فإنه كان أعبد الناس. قال قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 10. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال المنذري هجمت العين أي غارت وظهر عليها الضعف، ونفهت النفس أي كلت وملت وأعيت. قال والزور هو الزائر الواحد والجمع فيه سواء، هو الزائر الواحد والجمع فيه سواء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث بمجموعها كلها تدل على أولا فضل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حيث أنه حرص على أن ينال أفضل الأعمال، ينافس فيها ويعمل جادا في العبادة. ولكن كما في الحديث إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين، وأن الإنسان إذا تمادى وشدد على نفسه قد يصل إلى درجة الرهبانية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا رهبانية في الإسلام، كما سمعنا إن لزوجك عليك حق ولعينك عليك حق ولزورك يعني زوارك وضيوفك عليك حق لنفسك عليك حق، يعطي يعني فأعطي كل ذي حق حقه. والإنسان مهما كان ما يستطيع أن يستمر على عمل جاد متكامل بدون فتور، لا بد أن يفتر الجسم. لكن لو أن الإنسان يتوسط في العمل يكون خيرا يستمر. وقد رأى حبلا ممدودا في المسجد، قال لمن هذا؟ قال ابن زينب تصلي فإذا تعب تمسكت به، يعني من أجل أن تقوى على القيام. فقال حلوه، يعني حلو الحبل، يصلي أحدكم قدرته كما معنى الحديث، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني إن الله لا يقطع الثواب حتى تتوقف عن العمل. ومن ذلك الصوم، الصوم من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وهو أشد الأعمال سرا، لأنه لا يعمل لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. ولذا قال في الحديث الصوم لي وأنا أجيبه. ولكن أيضا تكليف الناس ما لا تطيق والتشديد عليها ربما يؤدي في النهاية إلى العجز والتعب ثم الترك. ولذا يروى عن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنه أنه لما كبر سنه عجز أن يأتي بما التزم به بقوة ونشاط، قال يا ليتني أطعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمشورته سواء في الصيام أو في القيام، لأن الصيام والقيام هما اللذان فيهما إتعاب الجسم. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق لما سمع عن الذين تعاقدوا قال أحدهم أنا سأصوم ولا أفطر، والثاني قال لا أنام على فراش، والثالث قال أنا لا أكل اللحم، والرابع قال أنا لا أتزوج النساء. خطب عليه الصلاة والسلام ووجه إليهم الملامة لأنه يريد أن يرفقوا بأنفسهم حتى يستمروا على العمل، لأنه مهما كان الإنسان له طاقة معينة ومحدودة. قال أما ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يعني الأشياء التي ذكروها، أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هو أتقى الخلق عليه الصلاة والسلام، يقوم حتى تفطر القدمة، يبكي حتى يسمع لصدري أزيز كأزيز القدر على النار من شدة البكاء وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك كان يرفق بالأمة، كان يواصل أحيانا في الصيام وينهى عن الوصال. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم ما لم يكن هجرة، فإن كان هجرة يعني محرم كان أبعد الناس عنه. فالتشدد قد يؤدي في النهاية إلى الترك، لأن الجسم يكل يتعب يشأم ما يستطيع الاستمرار. قدم سلمان على أبي الدرداء رضي الله عنهما وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فلما زاره قدم إليه طعاما، وسلمان أول ملاحظة عنده على زوجة أبي الدرداء، عاب عليها أنه لم ير عليها ثيابا تدل على أنها تتبع لزوجها وتتجمل له، فقالت إن أخاك أبي الدرداء ليس إلينا في شيء، يعني ما يبالي ولا يسأل عنا ولا منقطع للعبادة، يصوم النهار ويقوم الليل. فترصد له رضي الله عنه يريد موعظته ومصلحته ومصلحة أهله، وإعطى كل ذي حق حقه. فلما قدم الطعام غدا لسلمان ابتعد، قال اجلس كل، قال اني صائم، قال لا انا لا اكل حتى تاكل. فجبر لخاطره تقدم واكل، ولما جاء النوم رآه فز من اول الليل، قال اين؟ قال اصلي، قال لا نم مرتين او ثلاث، ثم في النهاية قال هيا قم نصلي. فلما أصبح وعظه بأن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولضيفك عليك حق، فأعطي كل ذي حق الحق. ثم غدا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال صدق سلمان، صدق سلمان، يعني التوسط في الأمور خير من الانقطاع والتبتل. والرهبانية. إذن فالانقطاع والترهبن كما كان عليه النصارى ليس من سنتنا، ليست من سنة محمد عليه الصلاة والسلام. الإهمال والغفلة وعدم المبالاة هذا أيضا ليس من سماء الصالحين. والانقطاع للعبادة صياما وقياما طول الدهر هذا أيضا فيه حرمانا للنفس وتحميلا لها بما لا تطيق. ولكن خير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. إذن فالتوسط في الأمور طيب، كوننا ما نكلف النفس إلا بما تستطيع من أجل تستمر قوية على العمل. أما إذا حملناها ما لا تطيق عجزت، وإذا عجزت تركت. فلذلك ينبغي المسلم أن ينهج المنهج الهدي النبوي، وهو الحث على التوسط في الأمور وعدم المبالغة في التشديد على النفس، كما أن الإهمال والغفلة أيضا ليس بطيب. كل إنسان لا يبالي ولا يفكر فالنبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالمؤمنين كما وصفه الله أرشد أصحابه إلى أن يتوسط الإنسان في عبادته من أجل أنه يستمر، لأنه إذا جد واجتهد سينقطع في النهاية. يستمر في العبادة إذا توسط، أما إذا أجهد نفسه في البداية فالنفس لها حد ستنتهي إليه. فكم سمعنا ممن كان عابدا متبتلا منقطعا، لا خلهم لين يجي الصلاة، منقطعا للعبادة ثم في النهاية كلا وتعب وعجز عن المواصلة عن الوصال. فما ينبغي للإنسان أن يخالف الهدي النبوي والإرشاد والنصيحة من محمد عليه الصلاة والسلام لأمته، كما فعل مع هذا الصحابي حيث تدرج معه إلى آخر درجة في حثه على أن لا يعذب نفسه ولا يتعبها ويجهدها. وكما أن صيام داود عليه السلام يوما ويفطر يوما أفضل الدهر، لقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أيسر من ذلك ويضمن لك صيام الدهر، وهو أن تصوم 3 أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها، فذلك صيام الدهر كما جاء في الحديث. كما أن هناك أيام أخرى تزيدك في الثواب أيضا، صيام عاشوراء يقول في عليه الصلاة والسلام أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله، وهو يوم 10 ويضيف إليه 9 10 11. كما أن هناك ما هو أعظم أجر، وهو صيام 9 من ذي الحجة وأفضلها 9 يوم عرفة، والذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام عرفة قال أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده. وإذا صام يوم عرفة وقبله 8 أيام نعمة عظيمة لمن وفقه الله، وإن صام بقية الأيام المفضلة في الشهر حصل على خير كثير ولم يجهد نفسه. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقول يقال لا يصوم. فما ينبغي للإنسان أن يجهد نفسه في أول شبابه وقوته ثم يترك في آخر حياته ويهمل، فالأعمال بالخواتيم، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أفضل من أنك تعمل وتجد وتجتهد ثم بالنهاية تكل وتتعب ثم تترك، سواء صياما أو قيام، فالتوسط في الأمور خير وأفضل. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ترهيب المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا أن تستأذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ورواه أحمد بإسناد حسن وزاد: إلا رمضان. وفي بعض روايات أبي داود: غير رمضان. وفي رواية للترمذي وابن ماجه: لا تصم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما بنحو الترمذي. هذا أيضا وش الحديث الأخير: لا تصم المرأة وزوجها شاهد. نعم، هذا مما يدل على أن للزوج حق، لربك عليك حق، لزوجك عليك حق، لضيفك عليك حق، لنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فلا ينبغي للمرأة أن تصوم نوافل إلا بإذنه، بإذن زوجها إذا كان زوجها حاضر. أما القضاء إذا كان عليها قضاء فليس له أن يمنعها، لأنه ما يضمن لها حياة. فمن أجل ذلك ما أحسن التوسط فخير الأمور أوسطها، لا إهمال لا إفراط ولا تفريط. الإفراط الزيادة وتجاوز الحد، والتفريط التقصير والإهمال. إذن على المؤمن أن يتحرى الحالة والصفة التي يرضاها الله ويحبها، لأن بعض الاجتهاد يكون وبالا على صاحبه من حيث لا يشعر. وخلاصة الكلام أن التوسط في الأمور كلها خير وأفضل في كل شيء، في الأمور العبادات والعادات التوسط خير وأفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشق عليه، وترغيبه في الإفطار. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة. وفي رواية: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. قال: فدعا بقدح من ماء بعد العصر. الحديث رواه مسلم. قال المنذري: كراعة بضم الكاف، الغميم بفتح الغين المعجمة، وموضع على 3 أميال من عسفان. عسفان قرية قريبة، لعل الكل أو الغالب يعرفها، قريبة من مكة. وعلى كل حال نقول أن التوسط في الأمور خير وأفضل، كما أن هناك صيام 6 من شوال أيضا، صيام الدهر كذلك، لأنه في الحديث: من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن رمضان يعد كأنه 10 أشهر، الحسنة بعشر أمثالها، و6 أيام ب60 يوما. من صام رمضان واتبعه 6 من شوال غفرت ذنوبه أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يوم عرفة يقول في عليه الصلاة والسلام: أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده، لكن الحاج لا ينبغي أن يصوم وهو حاج، الإفطار أفضل، إلا من كان عليه دم قران أو تمتع ولا يستطيع أن يذبح، فهذا نعم لو صام 7 و8 و9. أما صيام نفلا فهذا ليس من السنة بل مخالف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهي التي ما حج قبلها ولا بعدها منذ أن بعث حتى لقي ربه، ومع ذلك ما أخذ إلا حجة واحدة، وما صام يوم عرفة بل أفطر، فلا في قدوة. فهذه تعليمات وإرشادات أشرف الخلق والرؤوف الرحيم بأمة عليه الصلاة والسلام. قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. نعم، يعني هذا أن الناس ظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما رأوه يعني صائما ولا يحب أن يفطروا، والنبي عليه الصلاة والسلام صائم، فلما رأى أن ذلك سيكون مشقة على أمته أفطر، وكان صلى الله عليه وسلم هذا هديه، يحب أن يعمل العمل فيتركه مخافة المشقة على أمته، مخافة أن يشق على أمته، لأنه يريدون أن يتبعوه ويقلدوه يقتدوا به. ولذا لما واصل شبك اليومين والثلاثة صياما عليه الصلاة والسلام ونهى عن الوصال، قالوا إنك يا رسول الله تواصل، كيف تواصل وتنهاني عن الوصال؟ قال إني لست كهيئتكم، إنني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، إني أطعم وأسقى. وقد ذكر العلماء رحمه الله بهذا الإطعام والسقي بأنه ليس حسيا طعاما أو شرابا يأكله أو يشربه، لكن بما يمده الله به من قوة الإيمان وقوة التحمل في سبيل الله. فلذلك كان يواصل، لكن لما رآهم صائمين في عرفة وقد أجهدوا أنفسهم، منهم من يقول إنه صائم، منهم من يقول إنه كان مفطر، فأرسلت إليه إحدى الصحابيات لبنا فشرب، فعرف أنه ليس بصائم، لأنهم يحرصون على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فلو اقتدوا به في كل شيء لما شقوا على أنفسهم. لكن بعض الناس يشق على نفسه، يقول أنا أتعبها لأريحها، يعني يوم القيامة، ولكن ربما أنه يشق عليها ثم تكل وتتعب وتمل، فيتمنى الإنسان أنه لم يفعل ذلك. نعم. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم، يعني أنهم خالفوا هديه عليه الصلاة والسلام، فمعناه أن الذين أفطروا أفضل، كما حصل مرة في رمضان وكانوا مسافرين فصام بعض الناس، فلما اشتد عليهم الحر تعبوا، فلما نزلوا قام المفطرون بإنزال الأحمال عن الإبل ونصب الخباء يعني للظل، لأنهم نشيطين مفطرين، وسقط الصوام على الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم خدموا أنفسهم وخدموا إخوانهم، وما خير عليه الصلاة والسلام بأمرين بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن هجرا يعني محرم، فإن كان هجرا فهو أبعد الناس عنه. ذهب المفطرون اليوم بالأجر لما تساقط على الأرض الصوام، إذن دائما ينبغي للإنسان أن يسلك الوسط في كل شيء، في الأكل، في الشرب، في اللبس، في النوم، بالعبادة، كل شيء الوسط طيب. أبدا ولا تأسف عليه. جاهد نفسك عن الإهمال والترك، أما أن تحملها ما لا تطيق فإنها ستمل ثم تترك، لكن من الأصل عودها، عود نفسك على المثابرة على العمل الذي لا يكون فيه مشقة ولكنك لا تهمل فتغفل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. زاد في رواية: وعليكم برخصة الله التي رخص لكم. وفي رواية: ليس من البر الصوم في السفر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل في ظل شجرة يرش عليه الماء، فقال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله، صائم. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة، فسرنا في يوم شديد الحر، فنزلنا في بعض الطريق، فانطلق رجل منا فدخل تحت شجرة فإذا أصحابه يلوذون به وهو مضطجع كهيئة الوجع، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر، عليكم بالرخصة التي رخص الله لكم فاقبلوها. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. ليس من البر الصيام بالسفر، إذن الرفق بالنفس والتوسط في الأمور سواء في الصيام أو في القيام خير وأفضل وأنشط للنفس وأبقى للعبادة. لما رأى رجلا يهادى وهو سائر للحج قال: ما بال هذا؟ قال: إنه نذر أن يحج ماشيا. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليركب. وفي بعض الرواية قال: يركب وليمشي، يعني يراوح بين هذا وذاك. فلا ينبغي للمسلم أن يشدد في البداية سواء في الصلاة يعني في القيام أو في الصيام، ثم يمل ثم يترك. لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك. كذلك الصوم، والصوم أمانة بين العبد وبين ربه، وقد يكون فيه من المشقة والكلفة ما لم يكن بالقيام، لا سيما في أيام الحر في الظمأ. إذن من الصيام المشروع أيضا قلنا صيام عاشور العاشر والتاسع أو العاشر والحادي عشر مخالفة لليهود، ويقول فيه عليه الصلاة والسلام: أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله. نعم، السنة التي قبله. وهناك صيام 9 من ذي الحجة، وأفضلها 9 وهو يوم عرفة. هذه الأيام إذا حافظ عليها الإنسان وداوم عليها فإنها نعمة عظيمة، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المهم أن الإنسان لا يكون من الغافلين، من المهملين، من الكسالى، عدم مبالاة، كأنه مؤمن من الموت أو من العذاب أو مضمونة له الجنة. حتى المضمونة له الجنة هو أشد الناس عبادة، الحمد لله. لكنه أيضا عليه الصلاة والسلام يجعل لنفسه حظا من الراحة يعينه على عبادة ربه، وهذا الذي أراده عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة حينما يأمر بالتوسط، لأن النفس لها حد تنتهي إليه في القوة. وأما الإسراف يعني الانقطاع والإفراط في العبادة، هذا سيؤدي بالنهاية إلى الانقطاع والترك. فلا إفراط ولا تفريط في كل شيء، الوسط طيب. قال في النفقة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بخيلا ما تنفق شيء، ولا تبسطها كل البسط، يعني بحيث أنه تنفق كل ما عندك أبدا. الوصول يعني توسط خير. فهذه إرشاداته عليه الصلاة والسلام، وهذا توجيه، وهذا هديه. كان يحب أن يعمل العمل فيخشى أن يفرض على الأمة فيتركه عليه الصلاة والسلام، لأنه يريد لهم التخفيف. فما دام أن الله عز وجل خفف عنك وشرع لك توسط في الأمور، فلماذا أنت تشق على نفسك وتحملها ما لا تطيق؟ وأنت أيها المهمل والمقصر، لا تظنك مؤمن، فلا تدري هل تمسي ولا تصبح، أو تصبح ولا تمسي، لا تدري ماذا بقي لك. ادفع نفسك للعمل صياما وقياما، لا سيما في أيام الشتاء. يقول عليه الصلاة والسلام، لعله حديث: نعم الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. فهذا مما يشجع الإنسان على العمل ويمرنه عليه، ويجعل النفس ترغب الاستمرار بالعمل وعدم الانقطاع. كل شيء سواء في العادات أو في العبادات، التوسط كله خير. أبدا. لكن المغالاة أو الإهمال إما تفريط وإما إفراط هذا كله مذموم، لا إفراط ولا تفريط. جاهد نفسك في طاعة الله وابدأ بالتدريج في الصوم، ابدأ بصيام 3 أيام من كل شهر سواء كانت متتابعة أو متقطعة، كما جاء في الحديث صم من كل 10 أيام يوما ويضمن لك البقية. كذلك القيام، ابدأ بركعتين أو 4 ركعات مع الوتر نصف ساعة قبل الفجر، فإذا استمريت وألفتها النفس عند ذلك زد نصف ساعة أخرى أو ربع ساعة حتى تألف ذلك ويكون خفيفا، ثم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام اختم القرآن بشهر، يعني اقرأ في الليلة جزء. فلما قال لن يستطيع أكثر من ذلك قال اختمه 20 ليلة، يعني تقرأ كل ليلة جزء ونص. اقرأه 10 ليال إلى أن قال 7، ثم قال ولا تزد. إذن التأكيد على الصيام والقيام لأنهما هما اللذان فيهما إجهاد النفس. فالتوسط فيهما خير ولا تأسف عليه أبدا، لأنك تبقى ما عشت بتوفيق الله وتعمله ويكون شيئا يسير وسهلا على النفس، تستسيغها النفس وتألفه وتحبه. نسأل الله التوفيق والقبول، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم. سأل يقول إذا صلى في أول الليل الشفع والوتر هل يعتبر قام الليل؟ قيام الليل ولله الحمد من صلاة العشاء إلى أذان الفجر، إن قمت في أوله، إن قمت في أوسطه، إن قمت في آخره محتسبا ذلك فهو قيام الليل إن شاء الله. لكن على كل حال إن آخر الليل أفضل من أوسطه وأوسطه أفضل من أوله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة أوتر في أول الليل وأوتر في أوسط الليل، ثم انتهى وتره إلى السحر داوم على ذلك حتى لقي ربه، مما يدل على أن القيام في آخر الليل أفضل، لأن الله مدح ذلك مستغفرين بالأسحار، مدح الله في آيات، ولذلك داوم عليه الصلاة والسلام إنما شرع للأمة، بين لهم أنك يجوز أن تصلي في أول الليل وتوتر في أوسط الليل إلى أن يكون الآخر أفضل. ولو أوترت أول الليل أو في أوسط ثم من الله عليك واستيقظت في آخر الليل قبل الفجر ووجدت عندك رغبة وقوة ونشاط في الصلاة، صل لكن لا تعيد الوتر، فلا وتران في ليلة، الوتر الذي وترته مضى في وقته، ولا بأس أن تتزود في آخر الليل، لأن الذي لا يضمن نفسه بأن يقوم آخر الليل يوتر قبل أن ينام، كما في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بثلاث خصال، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. يقول السائل: من فضل بعض الطعام في فمه بعد الأكل ثم حس بذلك في الصلاة، فما حكم صلاته؟ القصد يعني أنه قام يصلي وفي فمه شيء من الطعام بقية، نعم، هذا لا بأس، يقول العلماء يبتلع ما في فمه لكن لا يمضغ مضغ، يبتلع ما في فمه، قد يكون يقصد التمر مثلا يلتصق أحياء على الأسنان وكذا يبتلعه لكن لا يمضغ وهو في الصلاة. يقول السائل: ما حكم البيع والشراء في حمامات المسجد أو في المواقف؟ يعني ضاقت ما فيها أرض إلا الحمامات، حمامات ما فيها، يعني هو قصده يمكن في يعني الأسياب التي بين الحمامات، ما في بس ما في مانع، المحرم البيع والشراء في المسجد بس.